رسول الله إن عمك ما قال كان لحوض خواشوفا لعل فاته بشيء قال نعم وهي رحواه من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مفرده حتى ترى عمران حتى يرى قتادة عقلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة الإنسان عليها الرزق في الدنيا ومثلى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة وقال أبو هريرة وأكرمة وسلم هذا الصحيح منهم مثل المؤنث مثلا رواه مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الكافر اذا عمل حسنه اطعم لها طعمه في الدنيا فاذا افضل الاخر ليس له الا سيئاته واما المؤمن فان الله يعطيه على حسناته في الدنيا من الطعام ليس سبحانه وتعالى ومع هذا يريبه عليها في الاخر ويجمع الله المؤمن بين جزائين في الدنيا والاخره واما التخفيف عن الكافر فهذا خاص بابي طالب عند اهل السنه المطالب كان مستحقا للقتل اكثر من النار لانه كفر على بصيره واصر على توحيد الله وعلى دين قومه على بصيره ويعلم ان ما جاء به محمد حق ولكنه ابى الا يموت على دين جده عبد المطلب على توحيد الله فشفع فيه صلى الله عليه وسلم وقرا في رحضاه من النار يهلكه دماء فهو يرى انه اشد ما شاء ذاك وهو اخذهم على ذلك هذه الشفاعه خاصه لابي طالب قال تعالى كفر فما تنفعه الجفاء بالشافعي قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فكفر وكفاه الشفاعة ولا يسع فيه فهم خلدنا في النار أبدا الآباد نعوذ بالله إلا أبا طالب فقد شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم التحديد فالدفاع عنه أنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وعاطى ونصره حتى نزل به الأجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يسلم فابى وقال على دين ابي طالب على دين ابي مطلب ثم سال دين قومه صلى الله عليه وسلم قوله ثم قتله قتلا على الله قد يعطي زفيره الى الله حتى ينزله خزنه حتى ياخذه خزنه وقال ابو هريره ويكرم في حسين بن جبير والحسن وقتاده والضحاك في قوله ويؤتي من نفسه اجرا عظيما يعني الجنه ذكر الله رضاه والجنه وقال الامام احمد حدثنا عن الصمد حدثنا سليمان ذلك المغيره عن علي بن زيد العربي عثمان قال بلغني عن ابي هريره انه قال بلغني ان الله تعالى يعطي العبد المؤمن بالحسنه الواحده في الف الف حسنه قال فقل يعني انطلقت حاجا او مؤتمرا فلقيته وقلت بلغني انت حديث انك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجزى العبد بالحسنه الف الف حسنه بالحسنه الف الف حسنه ألف ألف حسنة ويجزى العبد بالحسنة ألف ألف ألف حسنة فقلت ويحكم ما وبه فقلت ويحكم ما أحد أكثر مني مجالسة أبي هريرة وما سمعت هذا الحديث منه فتحملت أريد أن ألحقه ووجدته قد انطلق حاجا فانطلقت إلى الحج في طلب هذا الحديث فلقيته فقلت يا أبا هريرة ما حديث سمعت أهل البصرة يؤثرونه عنك قال ما يقولك دعوا أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة قال يا أبا عثمان وما تعجب من هذا والله يقول بل ذا الذي يذكر الله قبل حسنة يضاعفه له وضاعفا كثيرا يقول وما متاع الحياة الدنيا والآخرة إلا قليل والذي يسري بيده لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة قال وهذا حديث غريب يستكثر منه جل وعلا ما يحكم من الخير هو الجواب الخير جل وعلا ومن يضعه لمن يشاء لا يشاء سبحانه وتعالى ولا يتحدث في الف ولا في الفين ولا في اكثر ولا في اقل بل هو يضعه لمن يشاء لا يشاء سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرا الله له اضعافا كثيره هو جل وعلا يضعه لمن يشاء بحسب عمل العبد واخلاصه وقدته واجتهاده في الخير وتحريه لما يحبه الله ويرضاه فكلما قل إخلاص العبد وكمل إيمانه وكمل استقواه ومكره ما عند الله وتحريه الخير وبعده عن الشر كان راسم الله على سؤاله